الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: والحنيف هو الذي ترك الشرك رأسا وتبرأ منه وفارق أهله وعاداهم وأخلص أعماله الباطنة والظاهرة لله وحده، كما قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإسلام الوجه هو إخلاص العبادة المنافي للشرك والنفاق، وهو معنى الآية ونحوها إجماعا. فهذا هو الذي ينفعه قول لا إله إلا الله، ولهذا قال: فقد استمسك بالعروة الوثقى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، كلمة حنيف في اللغة العربية مشهورة ومعروفة عندهم أن الحنيف هو الموحد الذي وحد الله جل وعلا، لهذا يقول: هو المائل عن الشرك وأهله قصدا، يعني بإرادته واختياره، وهو يعني أنه كان عبدا لله وحده، وتوحيده وإخلاصه يكون به مفارقا لكل من خالف هذا المعنى الذي هو الإخلاص لله والتوحيد. وهذا وصف إبراهيم خليل الرحمن، إن الله وصفه به. وكذلك كل موحد يكون حنيفا، يعني مخلصا لله جل وعلا، سالكا طريق الهدى الذي جاء به الوحي من الله جل وعلا، لأن ما خالف ذلك كله من أقوال الناس وأفعالهم ليس فيه دليل أو فيه اقتداء بالوحي أو بالأنبياء. فالمقصود الإخلاص لله جل وعلا في جميع أعماله وأقواله، ولهذا تبرأ إبراهيم من قومه ومن عبادتهم، قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. والذي فطره هو الله، لأنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره. فالحنيف الإخلاص، أن يخلص أعماله كلها لله جل وعلا. نعم. وهذا بخلاف من يقولها وهو يدعو غير الله ويستغيث به من ميت أو غائب لا ينفع ولا يضر، كما ترى عليه أكثر الخلق. يعني صفة المخلوق هكذا، أنه ما ينفع ولا يضر، والنفع قد يقصد به تعاطي الأسباب الظاهرة، وهذا قد يحصل من المخلوق الحاضر القادر الحي. أما ميت أو جماد فهو لا يحصل منه شيء، لا نفع ولا ضر. والله جل وعلا هو المهيمن على كل شيء، وهو المسبب الأسباب، وهو الذي أخذ بنواصي الخلق. فإذا أطاعه عبده فإنه يتولاه ويكون هو حسبه، ولو اجتمع أهل الأرض على أن يضروه بشيء لم يكتبه الله عليه لم يستطيعوا ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس لما كان رديفه على الدابة، قال: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله بالرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لن يستطيع هذا، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن يستطيع ذلك، جفت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة. فمعنى ذلك أن كل شيء يقع مكتوب كتبه الله، ولكن إذا توكل العبد على ربه وعبده مخلصا صادقا فإن الله جل وعلا يتولاه دون خلقه، ولو كاده أهل السماوات والأرض ما استطاعوا أن يصلوا إليه. ولهذا الأنبياء الذين يأتون رسلهم يأتون وحدهم، يأتي رجل وحده ما معه قوة ولا معه دولة تحميه، ثم إذا كذبوه تحداهم، كما قال الله جل وعلا عن نوح: واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم كيدوني. فتحداهم أن يجتمعوا كلهم وشركاؤهم فيكيدوه، لأنه واثق بالله فلن يستطيعوا. وكذلك قال هود عليه السلام لما قال له قومه: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، يعني لا تتركوني لحظة بلن تستطيعوا. والله جل وعلا يقول: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. فهكذا عادة المشركين يخوفون الرسل بآلهتهم وهي لا تنفع ولا تضر ولا تستطيع أن تملك لنفسها دفعا أو ضر. فالمقصود أن الأمر كله لله، فمن توكل عليه وعبده وحده فإنه يكفيه ويحميه ويحوطه من كل مؤذي. ولكن الأقدار التي قدرها لا بد منها، هذه الحياة ما جعلت للبقاء، لا بد أن يعرض الإنسان مرض ثم موت، يموت ولا بد. ولكن إذا كان متقيا لله جل وعلا فهو في حماية الله دائما، وهو الذي تقول له الملائكة: أبشر فإنه لا خوف عليك ولا أنت تحزن، يبشرونه بأنه لا يخاف فيما يستقبله من أي شيء، لا في قبره ولا في مبعثه ولا في منصرفه بعد حسابه. وهؤلاء وإن قالوها فقد تلبسوا بما يناقضها، فلا تنفع قائلها إلا بالعلم بمدلولها نفيا وإثباتا. يعني المتناقضات لا يمكن تجتمع، لأن الذي يناقض لا إله إلا الله التأله لغير الله، كونه يقصد غيره ويسأله ويرجوه ويطلب منه النافع أو يطلب منه أن يدفع عنه ضر، إما مرض أو عدو أو يجلب له رزق أو ما أشبه ذلك، هذا ينافي قول لا إله إلا الله. لأن قول لا إله إلا الله معناه أنك تأله إله واحد هو الله، وإذا ألهته فهو المطلوب منه النفع، المطلوب منه دفع الضر، فهو يدعى يقال لا إله إلا الله رغبا ورهبا وخضوعا وذلا، لا بد من هذا. فإذا لم يحصل هذا لقائل هذه الكلمة معناه أنه ما قام بها ولم يأتي بمدلولها، فلن تنفعه، لأن الذي مثلا يذهب إلى صاحب القبر أو إلى شجرة أو إلى مخلوق يسأل منه نفعا غيبي أو يسأل منه أن يدفع عنه ضر في بدنه أو أنه مثلا يحميه من عدوه أو يجلب له منفعة في آخرته، فمعنى ذلك أنه عبد ذلك الذي يسأله، لأن هذه هي العبادة، عبادة الدعاء وطلب النفع ودفع الضر. فإذا طلب ذلك من مخلوق لا يقدر على أن يعطي الذي يطلب منه، وإنما يقول إنه مقرب عند الله وإذا سأل الله الله يعطيه، هكذا يزعم، هذا زعم كاذب وهو مبني على الباطل وعلى الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر بعبادته وحده وأن يكون الدعاء له وتكون العبادة كلها له، وإذا خالف العبد ذلك فقد خالف ما خلق له وما أرسل الرسول إليه به، فيكون مستحقا لعذاب الله جل وعلا. نعم. والجاهل بمعناها وإن قالها فإنه لا تنفعه لجهله بما وضعت له الوضع العربي الذي أريد منها من نفي الشرك، وكذلك إذا عرف معناها بغير تيقن له فإذا انتفى اليقين وقع الشك. يعني يجب أن يكون عنده علم بمعنى هذه الكلمة ثم عنده عمل بها، والعمل يكون عمل القلب وعمل الجوارح، فعمل القلب مثل الإيمان بالله واليقين به وأنه لا ينفع ولا يضر إلا هو، وأنه جل وعلا هو الرقيب على عبده وأنه يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم ما في ضميره، فأينما كنت يجب أن تتجه إلى ربك وتسأله وتخلص له وتضع حاجاتك بين يديه، فإنه جل وعلا قريب مجيب. أما المخلوقات كلها لو اجتمعت على أنها تنفع شيء لم يردك الله به فلن تستطيع، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالمقصود معنى التألم، معنى لا إله إلا الله، أنه يجب أول العلم بها، ثم هذا العلم يجب أن يكون علم يقيني ليس فيه شك ولا تردد، ثم يجب العمل أن تطبق هذا العلم على نفسك فتأتي بمدلولها وهو عبادة الله وحده. ومعلوم أن الإنسان إذا مثلا جعل شيئا من حق الله لغيره أنه لم يأتي بالمطلوب منه، وهذا هو معنى الشرك. ولهذا يعرف العلماء الشرك بأنه أن يجعل بعض العبادة الواجبة لله لغير الله، بعضها وليست كلها، فإذا وجد البعض يعني كفى في هلك الإنسان وكونه مشرك. ولذلك أن المشركين كانوا يعبدون الله ولكنهم عبدوا معه غيره، وعبادتهم لغيره ليست كعبادتهم لله، بل كانوا إذا جاءتهم الأمور الكبيرة العظيمة يتجهون بها إلى الله وينسون أصنامهم ومعبوداتهم، لأنهم يعلمون يقينا أنها ليس لها التصرف في الكون ولا في السماء ولا في الأرض، وإنما كما أخبر الله عنهم مجرد أنها وسائط، جعلوها وسائط، مثل ما يقول كثير ممن يزعم أنه مسلم يقول أنا أسأل الأولياء لأنهم مقربين عند الله وهم يسألون لي، يسألون الله لي. والمشركون هكذا يقولون، قل نسأل أصنامنا ليتوسط لنا، تسأل لنا ربنا وتشفع لنا عنده. فالطريقة واحدة، وإن اختلف الأسلوب واختلفت يعني الأفكار، هؤلاء وأولئك يعلمون مواقع الكلام ومعناه اللغوي، لأنهم أهل اللغة، وهؤلاء أخذوا ذلك عن التقليد وما وجدوا عليه من هو شبيههم ونظيرهم. ومما قيدت به في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم غير شاك، فلا تنفع إلا من قالها بعلم ويقين، بقوله صدقا من قلبه خالصا من قلبه. يعني هي القيود التي جاءت في الحديث إنها غير شاك، في مخلصا صادقا، وكلها تدل على أنه يجب أن يكون قولها عن علم، والصدق يكون بالفعل وبالقول، يصدق بفعله كونه لا يعبد إلا الله جل وعلا، وكذلك قول الله فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالعلم الذي يسمى علم هو العلم اليقيني، أما علم فيه تردد وفيه شك فهذا ليس علما وإنما هو شك. نعم. وكذلك من قالها غير صادق في قوله فإنها لا تنفعه لمخالفة القلب اللسان، كحال المنافقين الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وكذلك حال المشرك، فلا تقبل من مشرك لمنافاة الشرك للإخلاص. ولما دلت عليه هذه الكلمة مطابقة، فإنها دلت على نفي الشرك والبراءة منه والإخلاص لله وحده لا شريك له مطابقة. ومن لم يكن كذلك مطابقة يعناها أنها اللفظ وافق المعنى تماما، وليس يعني بعض المعنى، فهذه الموافقة المطابقة، ولكن هذا لمن يفهم اللغة العربية، الذي لا يفهم العربية الغربية يوقعها على الشيء الذي يعرفه أو يجد الناس عليه، فهذه لا يدل عليه لا مطابقة ولا جزئية. فالمقصود أن هذه الكلمة التي جعلت هي أصل الدين أصل الإسلام أنها تتضمن عبادة الله جل وعلا بكل ما أمر الله جل وعلا به، كما أنها تتضمن الكفر بغير الله المعبودات التي تعبد من دون الله والتبري منها، لأن قوله لا إله هذا نفي، والنفي يدل على البراءة، البراءة من ذلك، وإلا لا يكون نفيه صحيحا إن لم يتبرى من هذا بفعله وبعقيدته. وقوله إلا الله هذا يتضمن الإثبات، والإثبات يجب أن يكون صدرت منه العبادة، عن علم ويقين واقتباط وفرح بذلك، كما قال الله جل وعلا وبذلك فليفرح المؤمنون، يفرحون بأنهم يخلصون لله جل وعلا وأنهم خلصوا مما هو سبب للعذاب، وأسباب العذاب أعظمها الشرك بالله جل وعلا ثم المعاصي. ومن لم يكن كذلك لم ينفعه قوله لا إله إلا الله، كما هو حال كثير من عبدة الأوثان يقولون لا إله إلا الله وينكرون ما دلت عليه من الإخلاص، ويعادون أهله وينصرون الشرك وأهله. وقد قال الخليل عليه السلام لأبيه وقومه إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وهي لا إله إلا الله. وقد عبر الخليل عنها بمعناها الذي وضعت له ودلت عليه، وهو البراءة من الشرك وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له كما تقدم تقريره. يعني كل هذا الترديد يعني لأن الأمر مهم ويلزم أن يفهم هذا، ولا يجوز الإنسان يجهل هذه الأمور، لأن هذا أصل دينه الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وذلك لأنهم يفهمون أن لا إله إلا الله تبطل الشرك كله، ولهذا قال فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وحقها هو فعل الواجبات وترك المحرمات، فدل هذا على أن لا إله إلا الله هي الأصل الذي يرجع إليه. والحديث الذي ذكر سابقا حديث معاذ وأنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. معناها أنهم إذا لم يجيبوا أنه لا يفيد صلاتهم ولا يفيد عملهم، فلا بد أن يبنى العمل على هذا القول. والعمل معناه عمل بالجوارح وعمل بالقلب من العلم واليقين والتوكل والخوف والرجاء والرهبة من الله جل وعلا، كلها داخلة في هذا. يعني أعمال القلوب وأعمال الجوارح كلها هي معنى هذه الكلمة التي لا يصح الإسلام ممن لم يقولها مهما كان، فلا بد أن يقول كما قال الله جل وعلا قولوا آمنا بالله، قولوا يعني لا بد أن يقول لا إله أشهد أن لا إله إلا الله، وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقول لا إله إلا الله، ومثل ذلك ما قالته الرسل لأممها اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا معنى لا إله إلا الله، يعني أن هذا معنى متفق عليه في دعوات الرسل كلهم، وهو أصل التعبد لله جل وعلا. ولا يقبل الله من أحد دينا إلا إذا كان قد قال هذه الكلمة وعرف معناها وجاء بمدلولها مخلصا لله جل وعلا. نعم. وكذلك من قالها ولم يقبل ما دلت عليه من الإخلاص كان قوله لهذه الكلمة كذبا منه، بل قد عكس مدلولها فأثبت ما نفته من الشرك ونفى ما أثبتته من الإخلاص. فهذا الذي ذكرناه هو حال الأكثرين من هذه الأمة بعد القرون الثلاثة، وسبب ذلك الجهل بمعناها واتباع الهوى فيصده عن اتباع الحق وما بعث الله به رسله. يضاف إلى ذلك إلى الجهل بمعناها واتباع الهوى التقليد، أيضا تقليد بعضهم لبعض، يكون هذا هو سبب الضلال. كثير من الناس ينظر ما عليه أهل بلده أو جماعته ويسير معهم، وإذا خولفوا لا يقبل عادة إلا بجهد ومجادلات، وقد يقبل وقد لا يقبل. ولكن الذي يمن الله عليه يبحث عن الحق، فإذا تبين له الحق ولو خالفه الناس كلهم تبعه. ولهذا ما يجوز الاغترار بالكثرة، كما قال الله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أكثر من في الأرض يضلون عن سبيل الله. فلا يجوز العبد أن يقلد الناس أو ينظر إلى كثرتهم، فالحق غالبا لا يكون مع الكثرة، وإنما الحق له دليل وهو محصور في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكتاب الله واضح بين لا يخفى على من يفهم اللغة، وكذلك الرسول بلغ وبين كتاب الله الذي أنزله عليه غاية البيان، فلم يترك شيئا فيه التباس أو فيه غموض، بل أوضح الأمور حتى الأمور التي يمكن أن تكون وسائل إلى المحرمات نهى عنها ووضحها. كل ذلك حماية لهذه الكلمة ولمعناها، وقام بما أمره الله جل وعلا به. لما قال له رجل ما شاء الله وشئت، أنكر ذلك عليه وقال جعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وفي حديث آخر قل ما شاء الله ثم شئت، لأن ثم لا تدل على المشاركة وإنما تدل على العطف بعد التراخي، وهذا خلاف الواو الذي فيها التشريك. وهذا الدقائق التي ينهى عنها خوفا أن تقع الأمة في شيء من الشرك تهلك. المقصود أن الحق لا لبس فيه، ولكن الإعراض وعدم الاهتمام به قد يجعل الإنسان بعيدا عنه. نعم. وسبب ذلك الجهل بمعناها واتباع الهوى فيصده عن اتباع الحق وما بعث الله به رسله من دينه الذي شرعه لعباده ورضيه لهم. قوله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. فلا ناهية نافية للجنس نفيا عاما إلا ما استثني، وخبرها محذوف تقديره لا إله حق إلا الله. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فإلهيته تعالى هي الحق، وكل ما سواه من الآلهة فإلهيته باطلة، كما في هذه الآية ونظائرها. هذا الحديث الذي ذكره عن موسى عليه السلام: قل يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، يريد شيئا يخصه به دون خلقه. فقال: يا موسى قل لا إله إلا الله. لهذا قال: يا رب كل عبادك يقول هذا، وفي رواية يقولون هذا. فتبين أنه يريد شيئا خاص له يختص به، فنبهه الله جل وعلا على عظم هذه الكلمة، وقال: لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. ولكن هل هذا لكل قائل يقولها؟ هذا لمن يقولها بصدق وإخلاص ويقين وعمل يعملها، وإلا كثيرا من الناس يقول لا إله إلا الله ويدخل النار، كما سبق أن كثيرا من هذه الأمة يدخلون النار وهم يقولون لا إله إلا الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا شفع المؤمنون بإخوانهم وشفعهم الله يقول لهم: اذهبوا فمن عرفتموه في النار فأخرجوه. فيعرفونهم بآثار السجود، لأن النار لا تأكل أثر السجود من ابن آدم، الجبهة والأنف والراحتين والركبتين وأطراف القدمين، هذه الأعضاء التي جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي رواية سبعة أعضاء. ولهذا قالوا هذا من أركان الصلاة، السجود على السبعة، فمن لم يسجد عليها لا تصح صلاته، أو رفع واحدا منها لا تصح صلاته، لا بد أن يمكن هذه من الأرض أطراف قدميه وركبتيه وراحتيه وجبهته وأنفه. فالمقصود أن من شرف السجود وكونه محبوبا إلى الله حرم على النار أن تأكل هذه الأعضاء. ومعلوم أن المصلين كلهم يقولون لا إله إلا الله، المسلمون كلهم يقولون هذا، فدخلوا النار مع أن هذه الكلمة من قالها مخلصا صادقا غير شاك فإنه يكون محرما على النار. فإذا الأحاديث والأخبار لا تتعارض وتتصادم، ولكن الناس يختلفون القائلون لها، منهم من يكون يقولها بصدق وإخلاص ويقين ويعمل بمدلولها التي وضعت له، ومنهم من لا يكون كذلك، قد يكون في وقت دون وقت، وقد يكون جاهلا بالمعنى، وقد يكون مثلا أخل بذلك في بعض أعماله فيكون مستوجبا للنار. فالمقصود أن هذه الكلمة إذا فهمها العبد وقالها صادقا مخلصا موقنا ثم أتى بمدلولها، ومدلولها الإخلاص لله جل وعلا، أن يكون التعبد كله له، ليس فيه شيء لا من مرادات النفس وحظوظها التي تتعلق مثلا بالثناء أو بحب المال والدنيا والمناصب والقرب من الناس وكونهم يعظمون الإنسان أو يثنون عليه أو ما أشبه ذلك، ولا غير ذلك من المقاصد الأخرى. يجب أن يكون المراد هو الله فقط وما عنده، ويعمل لأجل ذلك. هذا هو الإخلاص، وهو الذي إذا جاء به العبد أنجته من عذاب الله جل وعلا. أما إذا خالف ذلك فهو على خطر، قد يكون ممن يدخل النار وقد يعفو الله عنه. نعم. فهذه كلمة عظيمة هي العروة الوثقى، وكلمة التقوى، وكلمة الإخلاص، وهي التي قامت بها السماوات والأرض، وشرعت لتكميلها السنة والفرض، ولأجلها جردت سيوف الجهاد، وبها ظهر الفرق بين المطيع والعاصي من العباد، فمن قالها وعمل بها صدقا وإخلاصا وقبولا ومحبة وانقيادا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قبولا يعني أنه يقبل ما جاءت به بدون أن يكون في صدره شيء من التلكؤ والتضجر وغير ذلك، مثل ما قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا داخل في معناها: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني شو كيف يعني أكد الفعل بالمصدر سلموا تسليما، يعني تسلم قلوبهم من شيء من التضجر أو الاعتراض كما سلمت أقوالهم وأعمالهم. فالانقياد يكون كاملا في الظاهر وفي الخارج لدين الله جل وعلا، ومع ذلك يقول ومحبة، يعني يحب هذا الأمر حبا شديد، بحيث أنه يكره أن يكون مشركا أو تاركا لهذا الأمر، كما يكره أن يلقى في النار، وقد يكون أشد من ذلك، فيختار أنه يقتل ويعذب ولا يترك هذا الأمر، يكون شحيحا بدينه حريصا عليه لا يتركه ولا يفرط فيه، بخلاف الذي يكون الإيمان عنده ضعيف وقول هذه الكلمة ضعيف ومعناها كذلك لم يتمكن قلبه منه فيكون على خطر، إما أن يترك بعض الواجبات أو يترك الكل، ثم كذلك يكون على خطر في آخرته أن يعذب، يعذبه الله جل وعلا. وفي الحديث الصحيح أفضل الدعاء يوم عرفة، يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحديث الصحيح يعني في السنن هذا وكذلك في المسند، ويقول إنه صحيح. وهذا الحديث قاله صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس، فهذا مثل ما سأل موسى، ومن سنة الله جل وعلا في خلقه أن الناس إذا احتاجوا إلى شيء حاجة ضرورية أنه يكون وجوده كثير، فمثلا يحتاجون إلى الهواء الأكسجين فهو موجود في كل مكان، ويحتاجون إلى الماء فهو موجود في كل مكان، وكذلك الطعام، فكل شيء تكثر حاجة الناس فسنة الله أنه يوجد بكثرة. وحاجة الناس إلى هذه الكلمة أعظم من حاجتهم إلى الأكل وإلى الشرب وإلى الهوى الذي إذا فقدوه ماتوا. فهذه لأن الموت موت البدن لا يترتب عليه خسارة إلا إذا كان عاصيا أو كافرا، وإنما الخسارة تترتب على كون الإنسان لا يعبد الله جل وعلا، لا يعبده ولا يخلص له. فكان وجود هذه الكلمة عند الناس كثير، ولكن كثير من الناس يختار من الدعاء غيرها، يذهب يبحث عن شيء قد لا يدانيها في الدعاء، مع أنها مثل ما سمعنا يقول لو وضعت السماوات والأرض في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فهذا أعظم الذكر وأعظم الدعاء الذي ينبغي، والذكر دعاء، لأن الدعاء كما يقول العلماء ينقسم إلى قسمين: دعاء يسمى دعاء عبادة، وآخر يسمى دعاء مسألة. فدعاء العبادة كل عبادة تتقرب بها إلى الله تدخل في هذا، إذا صليت فأنت تدعو دعاء عبادة، وإذا تصدقت وإذا حجيت واعتمرت وهكذا كل عمل، لأنك تعمل هذا تريد القرب من الله، أن الله يكرمك ويقربك وينجيك من العذاب، فهذا هو الدعاء. أما دعاء المسألة فأن تسأل شيء معين، وهذه الكلمة تتضمن هذا كله، لا إله إلا الله، فأنت تقول لا إله إلا الله ممتثلا لهذا ثم تقوم به متقربا إلى الله مخلصا له دينك متبرئا من كل معبود يعبد من دون الله وممن يرضى بهذه العبادة التي تكون من دون الله. لأن المؤمن ولي لله، ولا يمكن أن يكون ولي الله متوليا لعدوه، هذا من الممتنع، لأن الكافرين أعداء الله، الكافرين هم أعداء الله كما قال الله جل وعلا: قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وإنكال فإن الله عدو للكافرين، لأنهم أعداؤه. ولا يصير المؤمن مواليا للكافر الذي هو عدو الله، يعني يدعي أنه ولي الله وهو يوالي عدوه، هذا كذب لا يمكن. فالمقصود أن هذه الكلمة عظيمة، وبهذا يدل على أن الذاكر والداعي يأتي بها كاملة، يقول لا إله إلا الله. أما قول الله الله فهذا كلام غير مفيد. وقد مثلا يوجد من هو أضل من هذا، الذي يقول مثلا هو الذين يسمون أنفسهم صوفية أو ما أشبه ذلك، فهم يقولون نقتصر على الضمير فقط هو. وأحد هؤلاء رؤساؤهم ألف كتابا سماه كتاب الهو، وهو هذا يعني أشبه شيء بنبح الكلاب. فالمقصود أن الذكر يجب أن يكون تاما يدل على معنى، أما إذا كان لا يدل على معنى فليس ذكرا. فهذا يقول لا إله إلا الله ويأتي بمدلولها عاملا بها. وفي هذا الحديث دليل على واضح إخبار أن الأرض سبع أراضين، لأنه قال لو أن السماوات السبع، وذكر السماوات السبع في القرآن كثير، ولكن الأرض لم يأتي في القرآن إلا أنها مفردة، خلق السماوات والأرض. ولكن جاء في آية قال الله جل وعلا فيها أن لما ذكر السماوات قال السماوات السبع ومثلهن، يعني ومثله الأرض مثلهن، فجعل مثل. وفي هذا الحديث نص على أن الأرض سبع، قال لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع نص. وفي البخاري من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. فإذا الأرض سبع أرض، سبع أراضين، وهذه الأراضين معناها أنها طبقات واحدة تحت الأخرى، ولا يلزم أن يكون بينها مسافات وفدوق، ولكن بعضها تحت بعض، وأسفلها الطبقة السابعة التي هي وسط الأرض قلبها، ومركزها الذي إذا نزل من الأرض شيء من أي جانب من جوانب الأرض يستقر في قلبها في وسطها، وهو نيران ملتهبة. وقد جعل الله نماذج يخرجها من الأرض من البراكين التي يشاهدها الناس تذيب الصخور من شدة حرها، وإن كان كثير من الناس يسمي هذه كوارث طبيعية، أمور طبيعية. وماذا طبيعية؟ الطبيعة يعني الأرض والماء والطين والهواء، يمكن يسوي شيء يوجد نار أو يوجد أمور أخرى، وكلها حتى يصد الشيطان الناس عن الفكر في هذا والنظر فيه. فالمقصود أن الأراضين سبع، وهذا مما يجب اعتقاده كما أخبر به الرسول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فلا يخفى عليه شيء لا في طبقات الأرض وظلمات البحار ولا في السماوات والأرض. فأخبرنا بذلك لنعلم هذا ونتيقن. ثم ليست الأراضين السبع كما يقوله من يقول إنها هي عبارة عن الأقاليم السبع أو القارات السبع، هذا كله في طبقة واحدة، الطبقة العليا. ثم كونها سبع أراضين لا يلزم أن يكون في هذه الأراضين سكان وفيها عمار، ولكن قال عامرهن، يعني العمار في السماء، في السماوات كلها، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم قوله أطت السماء وحق لها أن تئط. والأطيط هو صوت المثقل الحمل الذي يوضع على الرحل، يصير له صرير لثقله، فمعنى ذلك أن السماوات أنها مثقلة. وقال ليس موضع قدمين إلا وملك ساجد أو راكع أو قائم، مملوءة من الملائكة. وهؤلاء هم العمار يعمرونها، فالعمارة بطاعة الله، والأرض فيها مفسدون أكثر من فيها يفسد ولا يعمر. العمارة تكون بدعوة الرسل، كما قال الله جل وعلا ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فإصلاحها بما جاءت به الرسل، وإفسادها بمعصية الله ومعصية الرسل، وكل معصية إفساد. ولهذا ذكر الله جل وعلا في قصة أولاد يعقوب مع أخيهم يوسف، لما جاءوا إليه وقد تمكن مما مكنه الله منه، وصار وزير المالية كما يقال الآن عبارة عن كذا، لو قال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وهو يحتاج، الناس يحتاجون في ذلك الوقت إلى تدبير المال، لأنهم أصيبوا بجدب عظيم سبع سنين كما ذكر الله جل وعلا. المقصود أن أخوته أتوا إليه بعدما شرط عليهم أنه لا يعطيهم الميرة إلا أن يأتوا بأخيهم، بأخيهم من أبيهم الذي هو أخوه. فلما كان لهم وأخذوا الميرة أمر منادنا ينادي أيتها العير إنكم لسارقون، فقالوا وأقبلوا إليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، يعني كل الناس يعرفون أن السرقة أنها إفساد، إفساد في الأرض، وكذلك المعاصي، هذا هو الشاهد، فالمعاصي يفسد. فإذا عمارة الأرض بطاعة الله واتباع شرعه وإقامة شرعه، وإفسادها بجعل بدل الشرع القوانين الوضعية التي تستجلب من بلاد الكفار، أو يضعها الناس بأفكارهم، مع أن عندهم كتاب الله فيه حل كل مشكلة وفيه الحكم في كل قضية، ولكن الناس يعرضون عنه ولا يتأملونه، ولو تأملوه وعرفوا ذلك وفقهوه لاستغنوا عن كل نظام وكل قانون، ولكن هكذا أراد لهم عدوهم أن يكونوا تبعا للكافرين وللأسف. فهذا من الإفساد وليس من المصلح، فالإصلاح حكم الله وطاعته، هذا هو الذي يصلح الأرض وإفساد ويعمرها. أما عمارة السماء فالسماء ليس فيها فساد، لأن كل من فيها مطيع لله جل وعلا، لا يعصون الله طرفة عين، يمتثلون أمر الله، قائمون به ليل نهار، لا يفترون عن العبادة ومع كثرتهم، وكلهم يعبد الله يخافه ويرجوه. المقصود أن قوله عامرهن غيري يعني السماوات أيضا يدلنا على أن الله في السماء، وليس معنى أنه في السماء أن السماء تظله أو تقله تعالى وتقدس، ولكنه في العلو، لأن السماء تطلق على الفوق على العلو، كل ما علا ارتفع فهو سماء، كما قال الله جل وعلا وينزل من السماء ماء، يعني السماء ينزل من السحاب، الماء ينزل من السحاب، فما فوقك سماء، حتى السقف الذي فوقك يسمى سماء، كما قال الله جل وعلا من كان يظن أن لن ينصره الله يعني رسوله فليمدد بسبب إلى السماء، يعني يجعل حبل في السقف ثم يختنق فيسرع بهلاكه، فإن الله لا بد أن ينصره، فمن كان يغيظه ذلك فليسرع بهلاك نفسه بهذه الطريقة. المقصود أن قوله جل وعلا في هذا الحديث وعامرون غيري يعني استثنى نفسه تعالى وتقدس من الذين في السماء، فدل على أنه في السماء، وكونه في السماء يعني أنه في العلو مستوى على عرشه تعالى وتقدس، وعرشه فوق المخلوقات كلها، هو سقف المخلوقات وليس فوق العرش مخلوق أصلا، وإنما فوقه رب العالمين تعالى وتقدس، وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. ومعنى كونه مستوى على عرشه يعني عال فوقه، وهو غني عن العرش ولا يحتاج إليه، وإنما العرش يمسكه بقدرته تعالى وتقدس، ولكن لحكمة أرادها وابتلاء يبتلي به عباده هل يؤمنوا أو لا يؤمنوا، ثم إنه تعالى وتقدس لا يخفى عليه شيء في قعار البحار وظلمات الأرض، لا يخفى عليه دبيب النمل في الليلة الظلمة على السماء الأصم تعالى وتقدس. ولهذا كان الذي مثلا يتجه إلى مقبور يسأله ضال ضلالا عقليا وفطريا وشرعيا، لأن الله يسمعك ويشاهدك وأنت في قبضته ولا يخفى عليه شيء، فلو كنت تعقل لرفعت يديك إلى ربك وسألته في أي مكان كنت، فهو معك ويسمعك وهو محيط بكل شيء تعالى الله وتقدس. المقصود أن هذا يدل على أن السماوات سبع وأن الأراضين كذلك، ولكن الأراضين كما سبق هي طبقات في الأرض كما هو معلوم الآن علما قطعيا لمن يعرف هذا، وأما السماوات فهي طباق بينها مسافات كبيرة جدا، بين كل سماء وأخرى مسيرة 500 عام، وبين الأرض والسماء مسيرة 500 عام. أما النجوم التي نشاهدها القمر والشمس فهي دونها في أفلاك تسير كما قدرها الله جل وعلا وشاءها، والسماء لا أحد يصل إليها، وإنما يصل إليها يوم القيامة إذا نصب الله جل وعلا الصراط على متن جهنم، عبر المؤمنون إلى منازلهم في السماء السابعة يعني فوق السماء السابعة، والسماء السابعة هي أوسع السماوات وأعظمها وأكبرها، لأن السماء تحيط بالأرض من جميع الجوانب، أينما تذهب إلى في الأرض تشاهد السماء فوقك، والسماء فوق دائما والأرض تحت، ثم السماء الثانية تحيط بالسماء الدنيا وهكذا إلى أن تكون السابعة فتكون أوسع السماوات وأكبرها وأعظمها، والجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، ولهذا ما تمتلئ بالخلق كلهم الذين هم مؤمنون، وهم كثر كثيرون. هذه الأمة الآن وصلت إلى يعني الزمن 1500 سنة منذ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا إلا قليل، وهي تكثر وفيها العباد والزهاد وفيها العلماء وفيها المجاهدون وفيها الذين يكونون في الجنة لهم مساكن كبيرة، وكذلك الذين قبلهم من الأمم السابقة. وما يدرى ماذا بقي؟ الله أعلم ماذا يكون. سيكون أيضا خلق كثير فيما بعدنا إلى أن يشاء الله جل وعلا نهاية هذه الدنيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وفي رواية حتى تأتي الساعة على ذلك، ولا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. المقصود أن الجنة لا تمتلي بهم على كثرتهم، فينشئ الله لها خلقا من جديد فيسكنهم فضل الجنة حتى تمتلي بهم. والمقصود أن الذاكر لهذه الجملة العظيمة يجب أن يأتي بها عن علم ويقين ومعرفة، يقولها بلسانه ويكون قلبه مطابق لما يتلفظ به لسانه من العلم، ثم يعمل بمدلولها حتى يتحصل على هذا الوعد. إذا كان يوم القيامة وجاء بها وضعت في الميزان ثقلت، فيكون ممن يسبق إلى الجنة. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر، ثم يقال أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول لا يا رب. فيقال ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا. فيقول بلى، إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك. فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، رواه الترمذي وحسنه. رواه أيضا غيره، وقد جمع بعض العلماء جزءا في طرق هذا الحديث. والمقصود أن هذا حديث يعني يقول أنه رجل من أمتي، فهو رجل واحد، ولكن يدلنا على أن قول لا إله إلا الله إذا قالها الإنسان صادقا مخلصا مبتغيا بذلك وجه الله جل وعلا وعمل بمدلولها أنه يرجى أن يكون كذلك. لو جاء بسيئات مثل ما ذكر 99 سجل، السجل يعني الدفتر الذي يكتب به، سمى سجل، فهذا كتاب ويمد، يقول كله سجل مد البصر، شيء كبير هذا كثير جدا، كلها سيئات، ومقابلها بطاقة الصغيرة المكتوب بها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتثقل بالميزان وتخف تلك السجلات الكبيرة الكثيرة. وهذا أولا يدلنا على أن الأعمال توزن يوم القيامة، وأن الوزن يكون في صحائف الأعمال، ولكن قد يكون أيضا الرجل نفسه يوزن، كما في الحديث إنه يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة، هذا لمن كان عاصيا. وفي قصة عبد الله بن مسعود إنه كان يجني الكباث، يعني ثمر الأراك، وكان الأراك في شجر كبير فيرقى في الشجرة فكشفت الريح عن ساقيه، فنظر إليه الصحابة وضحكوا من دقة ساقيه، فقال تعجبون من دقة ساقيه؟ يقوله صلى الله عليه وسلم لهما في الميزان أثقل من أحد. كيف يعني؟ معنى ذلك أن الرجل قد يوزن أيضا، والميزان حق كما قال الله جل وعلا، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، والهاوية هي جهنم نسأل الله العافية. دل على أن أعمال الناس توزن، وكل هذا حق يجب أن نعتقده على ظاهره كما أخبرنا به ربنا جل وعلا وأخبرنا به رسوله. ويوجد من المسلمين طائفة ضالة تنكر هذا وتقول الميزان معناه هو العدل فقط وليس موازين حقيقية، ثم هذا الحديث فيه أنها توضع في كفة، وهذه توضع في كفة، وكذلك في حديث موسى لا إله إلا الله في كفة، والمخلوقات كلها في كفة. ويقول جل وعلا والوزن يومئذ حق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ما معنى خسروا أنفسهم؟ إذا وضع الإنسان في جهنم فهذه الخسارة، هذه خسارة، خسر نفسه، خسر حياته، لأنه بالإمكان في حياته أنه يعمل بطاعة الله واتباع الرسول فيكون في الجنة سعيدا منعما، فيكون قد ربح ونجا بنفسه، أما هذا فقد خسر نفسه. المقصود أن هذه الكلمة التي هي دين الإسلام وهي أصله وقاعدته التي يبنى عليها كل عمل يجب أن نفهمها ونعمل بها، ونقول كما قال السلف الذي يقول لا إله إلا الله يجب أن يكون مخلصا لله في ظاهره وفي باطنه. الله أكبر، الله أكبر. قوله لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، أي كل من في السماوات والأرض، وقوله غيري استثنى ممن في السماوات نفسه، لأنه العلي الأعلى تعالى وتقدس، كما قال تعالى وهو العلي العظيم، علو القهر وعلو القدر وعلو الذات، فالثلاثة كلها صفته، ودلت على كماله كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، الآية في سبعة مواضع من كتابه، كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، إني متوفيك ورافعك إلي، وأمثال هذه الآيات. يعني هذا كله أدلة على علو الله، حتى يبين أنه لا يجوز أن يقال مثلا أن الله في السماء، يعني في داخل السماء تعالى الله وتقدس، أو أنه في كل مكان، فهو جل وعلا عليم بكل شيء وعلمه في كل مكان، ولكن ذاته على العرش تعالى وتقدس. ثم لا ينافي هذا خبر الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل، فإن نزول الله جل وعلا لا يجوز أن يتصور كنزول الأجسام التي نعهدها، فنزوله يكون يليق بعظمته، ينزل وهو على عرشه فوق كل شيء، بل حتى إذا كان يوم القيامة فإن الناس يجمعون على الأرض، تمد الأرض ويزاد فيها حتى تتسع للخلق، فإذا أراد أن يفصل بينهم جاء بنفسه إليهم في الأرض، ويكون مجيئه وهو فوق عرشه عال على كل شيء تعالى وتقدس، والعقول لا تدركه، ولكن قد مثل يقرب للناس بالأمثلة. فمثلا الآن معلوم أن الأرض ما يخلو مكان منها إلا وداع يدعو الله في كل وقت، وكلهم يستمع الله إليهم في آن واحد، لا يشغله سمع هذا عن سمع هذا مع الكثرة، مع الكثرة الكاثرة، بل يوم القيامة يحاسبهم في وقت واحد، وكل واحد يظن أنه يحاسب وحده، وهو يحاسب الكل، وهو سريع الحساب. فأفعاله هكذا على هذا النمط، لا يجوز أن نقول أن نقيسها على أفعالنا. فمثلا يتصور الإنسان يقول إذا كان الإنسان على السطح ثم نزل يكون السطح فوقه، هذا ضرورة، يقول هذا خاص بالأجساد والمخلوقين الضعفاء، أما رب العالمين فيليق به عظمته وكبرياؤه، ولهذا يذكر لنا شيئا من عظمته حتى نعرف ذلك. قل جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. السماوات على سعتها وعظمها يطويها بيده وتكون يكفه جل وعلا صغيرة حقيرة مع عظمته، كيف يتصور أن الله مثلا تقله سماء أو تظله أو يكون مختلطا بخلقه تعالى الله وتقدس عن ظنون الظانين الكاذبين الذين يظنون ظن السوء بالله جل وعلا. فالمقصود أن الله جل وعلا أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وأعماله وأفعاله تليق بعظمته، ولا يجوز أن نقيسها بما نعهده من أنفسنا فنضل، كما ضل كثير من الناس إما ينكرون النصوص وإما يشبهون الله جل وعلا بخلقه تعالى الله وتقدس. فعلو الله ذكره في آيات كثيرة، ذكر شيئا منها المؤلف وترك جلها وعظمها. وربنا جل وعلا عرج بنبينا إلى فوق السماء السابعة وكلمه هناك وفرض عليه الصلاة، فرض عليه 5 صلوات، أو أول ما فرض عليه 50 صلاة كما هو معروف في حديث المعراج والإسراء. وكذلك الملائكة تعرج إليه مع المسافة الشاسعة العظيمة البعيدة جدا، ليخبر الله جل وعلا أن مقدارها 1000 سنة، يعرج إليه الأمر في يوم واحد أو أقل، بل في لحظات بهذا المقدار العظيم. وجبريل كان يأتي من عند الله فوق السماء السابعة إلى الرسل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم في كل مناسبة، لأنه هو الذي ينزل بالوحي. فذكر جل وعلا أنه سمع قول المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو فوق عرشه، فنزل جبريل في الحال بالآيات. جاءت خولة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ظهر منها زوجها وتستفتي وتقول: عندي صبية، إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن تركتهم عنده ضاعوا، فأشكو إلى الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا أراك إلا قد بنت منه وحرمت عليه. فأنزل الله جل وعلا